النبي عسل عسل عليك عسل. رب السماوات والأرض وما بينهما وأعمابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا. جزاء رب السماوات والأرض محمد ابو عادل استاذ محمد عادل. مخرج عظيم جدا، مخرج عظيم جدا. رب السماء رب السماوات والأرض وما بينهما يا علاوي رب السماوات والأرض يوم يقوم الروح والملائكة صفا يا سلام يا سلام رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلم ما هو ده السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم

الهندسة الكهربائية الكبرى ومخازن الفراشة الكبرى الحج عطية أبو غنيمة وأولاده المقيم بأبو نجاح. أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.